السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول مولانا جل ذكره: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كان سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين، ألا هو أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهن. وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد رب العزة أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا منه صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم عليه الصلاة وتم السلام. وهذه الآية العظيمة: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإجماع أهل العلم. أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق والحرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه ثناء على زيد رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل، فإنه لم يذكر صحابي في القرآن باسمه إلا هو رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل كان يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقال لإسامة ابنه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة سيدا كبير الشأن جليل القدر، حبيبا إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن فضائله فضائل عظيمة، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت مولانا وأخونا، أنت يا زيد أخونا ومولانا. والحديث في الصحيحين، الحديث أيضا في الصحيحين بنفس هذا اللفظ: أنت يا زيد مولانا أو أخونا ومولانا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما. وهذا لما اختلفوا في ابنة حمزة رضي الله عنها من يأخذها، علي رضي الله عنه وجعفر وزيد، كل واحد منهم يقول أنا أحق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت أخونا ومولانا. وأيضا روى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح من حديث سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. الله أكبر، 9 غزوات كاملات يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على الصحابة، يدلك هذا على شدة حب رسول الله وعلى مكانة زيد العلية رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده لاستخلفه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر قال: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وروى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر فقال: أخذ الراية زيد يوم مؤته، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه. وما يسرني أو ما يسرهم أنهم عندنا. وقال الراوي: وإن عينيه لتذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، فطعن بعض الناس في إمارته بسبب صغر سنه رضي الله عنه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. واسمع لهذه الكلمة العظيمة التي قال أبو القاسم السهيلي وذكرها القرطبي عنه رحمة الله عليه. قال: كان يقال زيد بن محمد حتى نزل دعوهم لآبائهم، فقال: أنا زيد بن حارثة، وحرم الله علي أن يقول أنا زيد بن محمد. فلما نزع الله عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك، شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سماه الله في القرآن، فقال: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب، ومن ذكره ومن ذكره تعالى باسمه ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب، نوه به سبحانه غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، فبكى وقال: أو ذكرت هناك يا رسول الله؟ وكان بكاءه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره، فكيف بمن صار اسمه قرآنا يتلى مخلدا لا يبيد، يتلوه أهل الدنيا إذا قرأوا القرآن، ويتلوه أهل الجنة كذلك أبدا، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين جل جلاله. وفاسم زيد رضي الله عنه في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة، وليس ذلك الاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء ولزيد بن حارثة، تعويضا من الله له مما نزع عنه. وزاد في الآية أن قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليك، أي بالإيمان، فدل ذلك على أنه من أهل الجنة، علم ذلك قبل أن يموت، وهذه فضيلة أخرى. الله أكبر، الله أكبر، كلام نفيس جدا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك. من هي زوجه؟ هي زينب بنت جحش رضي الله عنه، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي صارت بعد ذلك زوجة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأما من أمهات المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من تمر، قاله مقاتل ابن حيان. فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، قال الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. وأم زينب رضي الله عنها فضائلها جمة عظيمة، منها ما روى المسلم صحيحه عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي. يعني لما انقضت عدتها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى زينب يقول لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجك. فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، يعني أصلي وأدعو الله أن يختارني الخير. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج عليه الصلاة والسلام واتبعته، أنس يقول واتبعته، فجعل يتتبع حجر النساء يسلم عليهم ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: وعظ القوم بما وعظوا به. وفي رواية في صحيح مسلم قال: أنزل الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. ومن مناقب أم المؤمنين زينب رضي الله عنها ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس: جاء زيد يشكو رسول يشكو زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اتق الله وأمسك عليك زوجة. قال أنس: اسمع لهذه المهمة جدا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قالت قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. ولقد نزلت آية الحجاب أيضا في زواج زينب رضي الله عنها. روى البخاري قال عن أنس: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها رسول الله يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن الله أنكحني في السماء. ورسول الله أولم على زينب ما لم يولم على غيرها من النساء. في الصحيحين من أنس، من حديث أنس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها، أولم بشاه. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حب لزينب كان يمكث عندها ويطيل المكث عندها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة على أيتنا، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا. واسمع إلى ثناء أم المؤمنين عائشة على زينب. رأى مسلم أن أم المؤمنين عائشة قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك أرسلناني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أي بني، ألست تحبيني؟ قالت: بلى. قال: فأحب هذه. فرجعت وقالت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أكلمه فيها أبدا. فقالوا لها: ما أغنيت عنا شيئا. وأرسلوا زينب رضي الله عنها، واسمع لهذا الكلام النفيس، قالت أم عائشة رضي الله عنها: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني، يعني تنافسها في المنزلة، تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. يا نساء المسلمات، هذه أمكم زينب بنت جحش، وفيها هذه الصفات الجليلة، ولكم فيها الأسوة الحسنة. لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، كانت أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله. يا سلام، هذا شيء عظيم، هذا شرف على شرف وفخر على فخر رضي الله عنها. وقد عصمها الله تعالى بالورع في حادثة الإفك. روى البخاري أن أم المؤمنين عائشة قالت: وكان رسول الله يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، رضي الله عنها وارضاها، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت على عائشة إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. ما شاء الله ما شاء الله. إذن يا أيها الحبيب ويا أيها الأخت الكريمة، الله يعصم العبد بالورع من الوقوع في المهالك. إذا كان عند العبد ورع، الله تعالى يجعل له حجابا بينه وبين الفتن وبينه وبين المهالك والمهاوي. ومن فضل زينب كثرة تصدقها رضي الله عنها. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. وأخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش، فكانت أول نسائه رضي الله عنها موتا بعده، فكبر عليها عمر أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من تأمرنني أن يدخلها قبرها؟ قال الراوي: وكان عمر يعجبه أن يكون هو يلي ذلك. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر من كان يراها في حياتها يدخلها قبرها، فقال عمر: صدقنا، رضي الله عنه. وأخرج الطبري أيضا بسند ضعيف ولكن معناه صحيح من طريق الشعبي قال: كانت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول للنبي عليه السلام: إني لا أدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله من السماء، وإن السفير كان جبريل عليه السلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أيها الأحبة الكرام، في هذه اللفظة من الآية العظيمة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أحب أن ننبه على مسألة هامة، ألا وهو خطأ عدد من أهل التفسير في هذه الجزئية، تكلموا بكلام لا يليق بجناب النبوة عليه الصلاة وتم السلام. وللأسف الشديد ممن تكلم بهذا إمام أهل التفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره من أهل التفسير، وابن أبي حاتم كذلك روى آثارا كما روى ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، تكلموا في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فقالوا بكلام لا يليق بجناب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر رأى زينب بنت جحش فأعجبته وهي في حبال مولاه، فألقي في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع، فأراد فراقها، فذكر ذلك لرسول الله زيد، فقال رسول الله: أمسك عليك زوجك. يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وهو يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها، وهذا كلام لا يليق أبدا. وقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال تخفي في نفسك ما حبت فراقها فراق إياها لتتزوجها إن وفارقها. هذا كلام لا يرتضيه يعني مؤمن ولا يليق أبدا بالإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أن يقول هذا الكلام، ولا شك أن هذه زلة من زلاته رحمة الله عليه، وغفر الله تعالى له ولكل من أورد ذلك من أهل التفسير. وإنما مقام النبوة مقام شريف، وقد اختار الله أنبياء على علم على العالمين، وما تناقلته كتب الإسرائيليات وبعض كتب التفسير كما أشرنا إلى بعضها يحط من ذلك المقام الشريف للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وهذا الموطن كل ما روي في كتب التفسير عن أحد من السلف مثل هذا أو قريبا منه فلا يصح عنهم، وأيضا لا نوافق على ما ذكره العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره تفسير الكريم المناء الرحمن، حيث ذكر كلاما في سبب نزول الآية ثم قال فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلق زيد لتزوجها. لا، لا نوافق على هذا، حاشا لله. كيف وهي في عصمة الرجل، كيف وهي في عصمة الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل أقل المؤمنين يكون أبعد من هذا. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، سبحان الله العظيم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، جاء عن أنس وعائشة ما يبين شدة هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه هذين الصحابيين الكريمين، أن أنس قال جاء زيد، والحديث رواه البخاري، جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا القول، لو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم هذه الآية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما أجمل ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، قال ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها، رضي الله عنه وأرضاه ورفع الله تعالى ذكره وحشرنا الله تعالى معه في الجنة. وكذلك جزى الله تعالى شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله تعالى، حيث ذكر في تفسيره التسهيل لتأويل التنزيل قال لما ذكر قال إن الله تعالى قد أخبر نبيه بما أوحى إليه أن زيدا سيطلق زينب، ربنا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد سيطلق زينب، وأن أمر الاختلاف الذي بينهما سيؤول إلى طلاق. وقال فلما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زوجته أمره النبي بإمساكها مع تقوى الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من كون زيد سيطلق زينب ولم يخبر زيدا بذلك. قال وهذا التأويل هو الذي أرتضيه، وإنني لا أتعجب من الطبري عفى الله عنه مما ذهب إليه من الرأي في هذا الباب، ونقل عنه غيره ونقله عن غيره، وأورد جملة من الآثار لا يثبت منها شيء فيما علمت عن صحابي، فضلا عن عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما أورده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء زيد يشكو إليه زوجته تمنى النبي من قلبه أن لو طلق زيد زوجته حتى يتزوجها هو، وأخفى هذا التمني في نفسه. قال فأقول من أين أتى الطبري ومن قال بهذا القول، من أين أتوا بهذا القول مع ما فيه من نسبة شيء قد يشين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من اللائق به أن يضرب الذكر صفحا عن مثل هذا لعدم ورود سنة ثابت به، ثم كان يلزم أن ينافح عن رسول الله في هذا المقام، وأن يحسن الظن بنبي الكريم في هذا الموطن. عفى الله عن الطبري وعمن قال بقوله، ثم قال حفظه الله: ثم إنني أشكر الحافظ ابن كثير رحمه الله حسن صنيعه إذ أضرب عن ذكر هذه الروايات التي تحمل ما قد يشين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعف أسانيدها وحشاه صلوات الله وسلامه عليه من أن يفعل شيئا يشينه، فإنه على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه، فعياذا بالله من الغفلة التي قد توقع الشخص في حرج، نسأل الله العافية. ومن جميل ما قال القرطبي رحمة الله عليه، قال: روي عن علي بن الحسين، وهذا ذكر الحافظ بن كثير عزاه إلى ابن أبي حاتم، قال: روي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيدا سيطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها، فلما اشتكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك، هو يعلم أنه سيفارقها وتزوجها ويتزوجها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه. إذا انتبه لهذا الكلام النفيس، ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد ومولاه وقد أمر بطلاقها، فعاتبه الله على ذلك القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له بأن قال أمسك، مع علمه بأنه سيطلق، وأعلمه أن الله أحق بالخشية في كل حال. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. والمراد بقوله وتخشى الناس إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهي عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة الأنبياء، عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته. قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: وأسند إلى علي بن الحسين قوله، فعلي بن الحسين عفوا وأسند إلى علي بن الحسين قوله، فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرا، من جاء بهذا من خزانة العلم جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر، أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن سيكون هذا من أزواجك، ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك، وأخذتك خشية الناس أن يقول تزود امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه. وأيضا قال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ نعم، يعني ألا يتفكر الإنسان بأن الله تعالى ما كان يترك حبيبه ولو في شيء صغير؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهكذا يترك هذا ولا يذكره الله؟ والله تعالى قال: وتخفي في نفسك والله ما الله مبديه. هل أظهر الله وأنزل ما يبين هذا الذي ذهب إليه هؤلاء من أهل التفسير أو أهل العلم الذين ذهبوا إلى هذا القول الذي يشين الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقص منه؟ هل أظهره الله؟ الجواب لا. وقال ابن العربي: فإن قيل لأي معنى قال له أمسك عليك زوجك، وقد أخبره الله أنها زوجة، أنها زوجة له. قلنا أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل كيف يأمر بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد منه وهذا تناقض، قال ابن العربي قلنا بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة، ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحكما، قال ابن العربي وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه. أيها الحبيب الغالي، كذلك من في هذه الآية العظيمة قال الشنقيطي رحمة الله عليه التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة وما ذكرنا أن القرآن دل عليه وأن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلق زينب وأنه يتزوجها وأنه يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوقت تحت زينب وهو في ذلك عفوا وهي في ذلك الوقت تحت زيد ابن حارثة، فلما شكاها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك بعد علم أنها ستصير زوجة له، وخشي ما قالت الناس أن يقول لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزوج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. قال والدليل على ذلك أمران، الأمر الأول هو ما قدمنا من أن الله تعالى قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله هو زواجه إياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، انتبه لهذه فإنها نفيسة. ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله جل ذكره صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك في هذا التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمن الحرج في أزواج أدعيائهم. فقول لكي لا يكون على المؤمن الحرج تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا، وكون الله الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبب في طريق زيد كما زعموا، ويوضح قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فطلقها زيد باختياره. وكذلك ختاما سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فأجابت وأما ما يروى في ذلك من رواية النبي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من وراء الستار وأن وقعت من قلبي موقعا بليغا ففتن بها وعشقها، أعوذ بالله، وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بها فطلقها لتزوجها بعده، فكل لم يثبت من طريق صحيح. والأنبياء أعظم شأنا وأعف نفسا وأكرم أخلاقا وأعلم منزلة وشرفا من أن يحصل منهم شيء من ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها لزيد رضي الله عنه وهي ابنة عمه، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر، وخاصة أنها استنكفت أن تتزوج زيدا ولم ترضى به حتى نزلت الآية، وإنما هذا قضاء من الله وتدبير منه سبحانه لإبطال عادات الجاهلية ولرحمة الناس والتخفيف عنهم، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وأيضا هنا كلمة جليلة لابن العربي أيضا نختم بها، قال فأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبي فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب، يعني لم يكن الحجاب نزل وهو يراها في كل وقت وهي ابنة عمه، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبي إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم تخطر بباله، فكيف يتجدد له هوى لم يكن حاش لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنساء أفتن الزاهرات وأنشر الرياحين، فيخالف هذا في المطلقات، فكيف في المنكوحات المحبوسات؟ أيضا لما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي فلما قضى زيد بن حارثة حاجته من زينب بنت جحش وطلقها زيد رغبة عنها وانقضت عدتها، زوجها الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بوحي كريم من الله أوحاه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام، حتى يرتفع الحرج ويرتفع الإثم ويرتفع الشعور بالخجل عن المؤمنين الذين يريدون أن يتزوجوا امرأة من تبنوه ونسبوه إلى أنفسهم ابنا. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، قال: الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها هو الله تعالى، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال: إنما بحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة فكان يقال له زيد بن محمد، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة، ولهذا قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليحترز من الابن الدعي فإن ذلك كان كثيرا فيهم. قال الله: وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي قد وقع قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة، وكان زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من حرج فيما أحل الله له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد ابن حارثة رضي الله عنه. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا الحكم حكم الله في الأنبياء قبل رسول الله، لم يكن ليأمرهم بشيء ويجعل عليهم فيه حرج، وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويج امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تمناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمر الله الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا أيها الأحبة الكرام، قال القرطبي رحمه الله: هذه مخاطبة من الله تعالى جميع الأمة، أعلمهم أن هذا ونحوه السنن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحله الله لهم، أي سن الله لنبي محمد التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضين كداود وسليمان، فقد كان لداود 100 امرأة و300 سرية، وكان لسليمان 300 امرأة و700 سرية. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر، ما أعظم هذه الآيات الجليلة. نعم، الذين يبلغون رسالات الله إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها ويخشونه ويخافون ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ الرسالات رسالة الله. وأقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وفي رواية أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. قال الحافظ بن كثير: الذين يبلغون رسالة الله ويخشون أن يخافون ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله، وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه، وشرع على جميع الأديان والشرائع. فإنه قد كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وأما هو صلوات ربي وسلامه عليه فبعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وارضاهم. ثم ورث كل خلف من عن سلفهم، ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، فبنورهم يهتدي المقتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من خلفهم الذين يسلكون على سبيلهم، وأن يرزقنا الاستقامة على الدين. وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.